بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا صدق.